وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة فاطر، قال الله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. الآية. المراد بالبحرين هنا المالح والعذب، ولا يخفى عليكم أن الشيء المتسع يقال له بحر، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت فزع بالمدينة فركب النبي فرسا واتجه صوب الصوت فرجع واستقبله أصحابه فقال: ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، أي سريع الخطى. ومنهم من هذا المعنى قول القائل: فلان البحر العلامة، البحر متسع العلم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات، فرات شديد العذوبة، سائغ شرابه أي مستساغ شرابه، يستساغ ويشرب، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. هل قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا عنده وقف، وبعد ذلك تستخرجون حلية تلبسونها، من المالح فقط، أو أنها عائدة على الاثنين معا؟ قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فحاول بعضهم أن يقول إن اللؤلؤ إنما يخرج، المرجان يخرج من المالح فقط، وأطلق القول تغليبا، أطلق القول تغليبا، لكن ظاهر الآية لا يفيده، ظاهر الآية يفيد أنه بالإمكان أن تستخرج الحلية من العذب كذلك، وإن لم تستخرج من بعض البلاد فجائز أن تستخرج من بعض الأنهار في بلاد أخرى. لصراحة الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ولقوله تعالى في هذا المقام: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. قال تعالى: وترى الفلك فيه مواخرا، فترى الفلك فيه مواخرا، أي تشق البحر شقا، والفلك السفن العظيمة الضخمة، لتبتغوا من فضله، أي لتسافروا وتلتمسوا الأرزاق وتلتمسوا فضل الله ولعلكم تشكرون. فيشرع إذن إذا ركبنا الفلك أو رأيناها نشكر الله على تسييره لها، فكما قال القائل: إذا ألقيت إبرة في البحر غاصت، والفلك الهائلة التي تحمل مئات الآلاف من الأطنان لا تغرق، فسبحان من سيرها وسبحان من هيئها. يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، فيطول الليل على حساب النهار، ويولج النهار في الليل، يدخل النهار في بعض أوقات السنة في الليل، وسخر الشمس والقمر. سبق البيان عن أن كل شيء في هذه الحياة الدنيا مسخر بتسخير الله له، ولا يستطيع أن يقضي أمرا أو يخطو خطوة من تلقاء نفسه إلا بإذن ربه. فالشمس مسخرة، والسحاب مسخر، والقمر مسخر والنجوم مسخرات. سخر الله لنا بعض الإبل، سخر الله لنا بعض الأنعام، ولم يسخر بعض الدواب لنا، فالمسخر سخر بتسخير الله، والذي لم يسخر لنا ما أراد الله له أن يسخر لنا. فترى الطفل الصغير يقود ناقة هائلة ضخمة هيولي يسحبها سحبا، ولا يستطيع أن يقود فأرا، لا يطيعه الفأر ولا يمتثل أمره. فالذي سخر هذا هو الله، والذي لم يسخر هذا هو ربي سبحانه. أيضا كل يجري لأجل مسمى، إذا سيأتي وقت يتوقف جريان الشمس ويتوقف جريان القمر بصورة نهائية. قد قال تعالى: وإذا الشمس كورت. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، ويتصرف في الخلق كيف يشاء سبحانه وتعالى، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني الآلهة المعبودة من دون الله لا تملك حتى الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة، نواة التمر. وفي نواة التمر ثلاث آيات ذكر فيها النقير والقطمير والفتيل، ولا يظلمون نقيرا، هي النقطة التي على ظهر نواة التمر، نقطة ثقب صغير، والقطمير الغشاء المحيط بالنواة، والفتيل على قولين، قول منهما الفتلة التي بين فلقتي النواة. فالآلهة المعبودة من دون الله لا تملك هذا القطمير. كما قال تعالى أيضا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني إذا الذباب أخذ منك شيئا لا يمكن أن تسترده من الذباب، لا تستطيع أبدا أن تسترجعه من الذباب. هذا المثل الذي أمر الله بالاستماع إليه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذا اجتمع الخلق كلهم على خلق ذبابة ما استطاعوا، وإن سلبتهم الذبابة مع ضعفها وحقارتها شيئا لا يستنقذوه منه، لا تستطيع أن تسترده من الذبابة ضعف الطالب والمطلوب. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالآلهة المعبودة تتبرأ ممن عبدوها يوم القيامة ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قد قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وهكذا كل معبود يتبرأ ممن عبدوه يوم القيامة. قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك أحد بالأخبار الصحيحة مثل الله، فالله الخبير. ثم تذكير للناس كلهم مهما كان شأنهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ربي على ذلك قادر وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع ولا بعظيم على الله وما ذلك على الله بعزيز أصل العزة الغلبة ألن نغلب ربنا إذا أراد أن يأتي بأمثالكم أو بخير منكم وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تزر لا تحمل وازرة حاملة نفس حاملة وزر حملة أخرى نفس أخرى أي ولا تحمل نفس حمل نفس أخرى يوم القيامة ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة نفس مثقلة بالذنوب حملت ذنوبا كثيرة إن تدع مثقلة إلى حملها تعالوا تعالوا احملوا عني شيئا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة أي ولو كان المنادى قريبا لك فإذا جاء الشخص يوم القيامة وقد أثقل بالذنوب وحمل الكبائر على ظهره ونادى احملوا عني شيئا خففوا عني الحمل إن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة الآية مطلعها ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تعارض بينها وبين قوله تعالى إذ قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون فلا تعارض بين الآيتين هم يحملوا أثقالا أخرى ليست أثقالا تخفف عن من أضلوهم بل الله قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليس تخفيفا إنما أوزارا أخرى نتيجة الإضلال لكن لن يقولوا لمن أضلهم هاتوا أوزاركم نحملها عنكم لن يكون هذا قال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب كيف ذلك والنبي أرسل نذيرا للناس كلهم إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب معناها إنما يستفيد بالنذارة الذين يخشون ربهم بالغيب لكن الذي لا يستفيد بالنذارة لا يقال عنه إنه استفاد منها إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب لأنهم هم الذين استفادوا من النذر الذين لم يستفيدوا منها كأنهم لم ينذروا كأنهم في الظاهر لم ينذروا فإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إنما يستفيد بالنذارة الذي يخشى ربه بالغيب الذي لا يخشى ربه بالغيب لا يستفيد منها وعلى ذلك على هذا الغرار آيات متعددة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدور الذين استفادوه قلت لك خذ هذا الدواء اشربه بإذن الله نافع اشرب هذا الدواء فأقبلت وسمعت نصيحتي وشربته فشفاك الله وآخر رفض فهو لم يستفد لأنه لم يقبله قلنا هذا القرآن يا إخواني فيه هداية أتلوه عليكم تلوت عليهم هو من عند الله اعملوا به الذي قبل وعمل به سلم، والذي رده هو أنذر وحذر لكن لم يقبل أن يأخذ هذا القرآن، فمن ثم كيف يستفيد؟ هو الذي رفض، هو الذي رفض، والله أعلم. فالذي يخشى ربه بالغيب استفاد من الإنذار، قلت له لا تذهب إلى مكان كذا، أحذرك لا تذهب إلى النار، في هذا المكان نار موقدة، فاستفاد ولم يذهب، الآخر ذهب ووقع في النار. فالجميع حذروا، لكن الذي سمع التحذير وأجاب سلم، والآخر لم يسلم. وأقاموا الصلاة ومن تزكى، قيل في معنى تزكى تطهر من الذنوب، ومن تزكى تطهر من الشرك وتطهر من الذنوب، فإنما يتزكى لنفسه. قال قلة من العلماء تزكى هنا لأنها أتبعت الصلاة، المراد بها إخراج الزكاة، لكن الأمثل في هذا المقام من تزكى بمعنى من تطهر من الشرك والكبائر عياذا بالله. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، أي المرجع والمآب، ومن ثم سيجازي كلا. وما يستوي الأعمى والبصير أمثلة مضروبة لكون الكافر لا يستوي مع المؤمن، فكما أن الأعمى لا يستوي مع البصير، فكذلك المؤمن الكافر لا يستوي مع المؤمن. إن الله قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فالأعمى الكافر والبصير هو المؤمن. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، الذي يمشي في النور ليس كالذي يمشي في الظلام، الذي يمشي على بينة ليس كالذي يمشي لا يدري أين يمشي. فالذي يستضيء بالقرآن وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستوي مع الذي يمشي كبهيمة عمياء لا يدري إلى أين يسير ولا يدري من يقوده. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأحياء هنا أحياء القلوب، والأموات أموات القلوب. والأحياء أيضا الأحياء، الميت لا يتصرف في شيء والحي يتصرف كما لا يخفى. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، دلت الأدلة المتعددة على أن المؤمن لا يستوي مع الكافر. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، فلا يستوي هذا مع ذاك أبدا، حتى لا يتسرب إليك يأس وتقول أحيانا كيف أنا أعمل صالحا وغير يعمل سوءا، وفي النهاية هو أحسن مني وأسرى مني. قد يتسرب هذا إلى شخص فيؤكد أنه لا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور، الآيات. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، يسمع من يشاء، السماء الذي تنبني عليه الاستفادة تنبني عليه الاستفادة أن الله يسمع من يشاء. وإلا فهناك أقوام قال الله عنهم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هنا ترد مسألة ذات أهمية وكثيرا ما تثار وهي مسألة سماع الأموات. السياقنا كما ترون في الهداية وما يستوي الأحياء ولا الأموات في الهداية. إن الله يسمع من يشاء سماع الهداية أيضا. وما أنت بمسمع من في القبور قال بعض العلماء وما أنت بمسمع الكفار إذ هم أموات. لكن بشيء من التفصيل نقول وبالله التوفيق هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون. فيرى فريق من العلماء وعزى هذا القول للجمهور الحافظ ابن حجر رحمه الله وأظن أيضا الشنقيطي من المعاصرين في أضواء البيان أن الموتى يسمعون. وقال فريق آخر هم طائفة من أهل الحديث أيضا أن الموتى لا يسمعون. فلزم بيان حجج هؤلاء وأولئك، لزم بيان حجج القائلين بسماع الأموات وحجج نفاة سماع الأموات. وثم قول متوسط وقد تكون له وجهة قوية من ناحية الاستدلالات والجمع بين الأدلة. هذا القول المتوسط أنهم فور الموت يسمعون برهة من الزمن ثم بعد ذلك إذا أصبحوا رميما لا يسمعون. دل على عدم سماع الأموات آيتان صريحتان من كتاب الله. الأولى وما أنت بمسمع من في القبور، والثانية إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهذان هما محل الاستدلالات على عدم سماع الأموات. وأيضا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وأيضا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذه أدلة استدل بها على عدم سماع الأموات. هذه الأدلة استدل بها على عدم سماع الأموات. استدل فريق آخر ببعض الأدلة على سماع الأموات، منها الحديث الشهير عقيب غزوة بدر بعد إلقاء أهل الكفر القتلى في قليب بدر ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقوله لهم يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتنادي جيفا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قتادة له رأي أن الله أحياهم له. وعلى هذا الغرار قول ربنا في شأن الأنبياء بعد إهلاك أممهم، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولكن لا تحبون الناصحين. فعدد من الأنبياء وقفوا على أقوامهم بعد وفاتهم كما ذكر هذا في عدة مواطن من كتاب الله، لأنه ينادونهم كيف آس على قوم كافرين، يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن كان من شأنكم أنكم لا تحبون الناصحين. ونحو ذلك فضلا عن الرسل، ورد عن ابن عمر أنه لما صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر به ابن عمر وهو مصلوب على مشارف مكة، قال له: رحمة الله عليك أبا خبيب، والله لقد كنت وصولا للرحم قارئا لكتاب الله، لقد كنت وصولا للرحم قارئا لكتاب الله، ولكني كنت أنهاك عن هذا. فقالوا: دل على أنه قريب الوفاة قد يسمع. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرآن عليهم، هذا في الصحيح. استدلوا كذلك على ما ذكر بأن عبد الله بأن عمرو بن العاص قال لأهل بيته: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هذا في صحيح مسلم: لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي، وضمنا استغفر لأخيكم وأسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وتسليمنا للقبور: السلام عليكم. قال: إنك لا تسلم على جمادات دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه حجج القائلين بسماع الأموات. ويمكن استخراج قولا ثالثا كما أسلفت يكون وسطا، أنهم عقيب الوفاة يسمعون برهة لعلل يعلمها الله، ثم بعد ذلك: إذا أصبحوا رميما إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك والله أعلم. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. الله أكبر الله أكبر. رحمك الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تتم الصلاة القائمة محمد الرسول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قوله تعالى إن أنت إلا نذير قوله تعالى إن أنت إلا نذير معناه ما أنت إلا نذير ما أنت إلا نذير كيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد في سبيل الله وأقام الحدود وقضى بين الناس فكيف يوجه قوله تعالى إن أنت إلا نذير توجيهه أنه إن أنت في باب الهداية إلا نذير تخصيصه بجانب معين ما أنت في باب الهداية بمالك أمر الناس ولا قلوب الناس إنما أنت في باب الهداية فقط نذير ليس لك من أمر هداية شيء لكن على الإجمال أنت مكلف بالصلاة مكلف بالجهاد تقضي بين الناس إلى غير ذلك من الأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير في باب النذارة فقط هذا وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.